السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من شرح المنظومة السفارينية، ولازلنا نتكلم عن أحكام الواقع. وتكلمنا معكم في المرة الماضية عن أحكام الساكتين في هذه الديار، وقلنا بأننا سنتكلم عن أحكام المرتدين الذين ظهرت ردتهم في الدروس اللاحقة بإذن الله جل وعلا. وقلنا بأن الساكتين في هذه الديار، أي الديار التي كانت تحكم بدين الإسلام، ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول هم من ظهرت ردتهم أو ظهر كفرهم، كحال كثير من النصارى واليهود والدروز والنصيريين الذين يسكنون هذه الديار وهذه البلاد. وكذلك من ظهرت ردته إما بالطواف في القبور أو بمسبة الله جل وعلا أو بمسبة الدين أو بأي نوع من أنواع الردة. فهذا النوع الأول الذين ظهرت ردتهم كما قلنا لكم أو ظهر كفرهم، هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقول أهل العلم. القسم الثاني من حال الساكتين في هذا المجتمع الذي نعيش فيه هم من ظهرت أو ظهر إسلامهم بأي علامة من العلامات أو دلالة من الدلالات التي ذكرناها لكم، والتي يحكم فيها بالإسلام الظاهر. ونحن قلنا لكم بأن أحكام الإسلام تنقسم إلى قسمين: إسلام حكمي ظاهر وإسلام حقيقي. وإسلام حقيقي، وقلنا بأن الإسلام الحكمي هو الذي نحكم فيه نحن كبشر، نحكم فيه على مستور الحال، على مستور الحال، فنحكم عليه بأنه مسلم إذا سمعناه يشهد أن لا إله إلا الله، ونحكم عليه بأنه مسلم إذا رأيناه يصلي إلى قبلتنا، ونحكم عليه بالإسلام إذا رأيناه يحج. وحينما نقول نحكم عليه بالإسلام إذا رأيناه يصلي إلى قبلتنا، وهذا الحديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا: ولقد رأيت بأم عيني أحد الناس وهو يصلي إلى جهة الغرب، إلى جهة عكة أو حيفا. وتبين بعد ذلك أنه ممن يسمون بالجماعة القاديانية أو الأحمدية أو من هذه الجماعات. فمن صلى إلى قبلتنا كما قال صلى الله عليه وسلم فهو المسلم. كذلك من رأيناه يحج ولم تظهر منه علامات الردة، فهذا أيضا نحكم عليه بالإسلام. كذلك من قال عن نفسه أسلمت لله رب العالمين. كذلك من أراد أن يعبر عن نفسه بلفظ الإسلام لكنه لم يحسن التعبير، كالذين قالوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه صبأنا. وكذلك من شهد له بالإسلام من الثقات، كذلك نحكم عليه بالإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم في الحبشة قد مات، إن أخا لكم في الحبشة قد مات. فهنالك دلائل كثيرة ذكرت في الشرع تبين قبول الإسلام ممن ظهرت عليه علامات الإسلام الحكمي، علامات الإسلام الحكمي. هذا النوع الثاني من أنواع مستوري الحال في هذه البلاد. النوع الأول من ثبت وظهرت لنا ردته وظهر لنا كفره. النوع الثاني ومن ثبت عندنا ولنا إسلامه، ثبت لنا إسلامه بالأدلة الظاهرة. والنوع الثالث هو مستور الحال الذي لم يظهر منه لا إسلام ولا كفر، لا إسلام ولا كفر. قبل أن ننتقل إلى هذا النوع الثالث، ذكرنا لكم أن المسلم الذي تظهر منه علامات الإسلام الحكمي ضلت فيه فرقتان، ضلت فيه فرقتان، فرقة في هذا الزمان حكمت عليه بالكفر ولم تقبل منه علامات الإسلام الظاهرة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرعوا دينا جديدا وابتدعوا بدعة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، فظهرت عندنا فرقة وقالت الأصل في الناس عندنا أنهم كفار، الأصل عندنا في الناس أنهم كفار. وهؤلاء الناس لهم يعني سلف كما ذكرنا من فرق الخوارج، وهم البيهسية والعوفية، البيهسية والعوفية. وذكرنا أيضا القسم الثاني من أقسام أهل البدع الذين ظهروا في هذا الزمان، وهم أهل التوقف والتبين، أهل التوقف والتبين. وعند التحقيق حقيقة لا فرق بين أهل التوقف وأهل التبين وبينهم وبين أصحاب القول بأن الأصل في الناس الكفر، إذ أن نفي الإسلام عن شخص معناه أنه كافر، لأن أصل الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الإيمان وجودي، الإيمان وجودي، وهو أن توجد شيئا من شعائر الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإذا أعدمتها أي تركت الواجبات ولم تفعل المحرمات بأن تركت الصلاة والزكاة وتركت الشهادتين دون أن تطوف بالقبور ودون أن تسجد للصنم، فقد تركت الإسلام، فقد تركت الإسلام، ومن ترك الإسلام فقد صار كافرا وإن لم يوجد شيئا من الكفر الوجودي. فأصل الكفر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عدمي وإن لم ينضم إليه شيء من الكفر الوجودي، وأصل الإيمان وجودي، أصل الإيمان وجودي، فلا يعد الشخص مؤمنا ولا مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن يأتي بأحد علامات الإسلام الظاهرة، أو أن يأتي بأحد علامات الإسلام الظاهرة. وقلنا بأن لهؤلاء القوم شبه كثيرة، لكن هذه الشبه لا ترتقي لأن تعارض أدلة واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ألزم الناس به من الالتزام بعلامات الإسلام الظاهرة يخالف كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية. أيضا اشتراطهم هي أصحاب التوقف والتبين كما ذكرنا لكم، هو العلم بحقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ليس محله، لأن العلم بحقيقة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا يعني شرط لإجراء الأحكام الباطنة، شرط لإجراء الأحكام الباطنة، وإلا فقد كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من المنافقين، كثير من المنافقين الشاكين في حقيقة لا إله إلا الله. فالإسلام على الحقيقة هذا فيما بينك وبين ربك، فهذه الشروط تشترط فيما بين العبد وبين الرب. أما الإسلام الحكم فإننا نقبل من الناس بظاهر الإسلام، فإن لم يلتزموا شرائع الإسلام ألزمناهم، فإن لم يكونوا متعلمين علمناهم. وهؤلاء كما قلنا لكم محجوجون بحديث ذات أنواط، حينما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم مقولة بني إسرائيل آنفا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كذلك قلنا لكم بأنهم يحتجون بحديث الجارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال لها من أنا، قالت أنت رسول الله. وهذا الحديث ليس لهم حجة فيه، إذ أن بعض العلماء قال هذه مسألة خاصة، والصحيح في ذلك أن العبودية كما عرفها أهل العلم هو قيد سببه الكفر، العبودية قيد سببه الكفر، وإلا فإنه لا يجوز أن يسبى المؤمن ولا يجوز أن يسبى المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي أن يأتي بهذه الجارية ليتبين منها أنها مؤمنة أو غير مؤمنة، وليعلم أصحابه أنه لا يعتق ولا تعتق إلا رقبة مؤمنة، لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، فهذا يعني الرد عليه هين، وكذلك احتجاجهم بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذه الآية كما ذكرنا لكم حجة عليهم لا لهم، لأن الله عز وجل أثبت لهن وصف الإيمان، أثبت لهن وصف الإيمان كما أثبت الله جل وعلا للذين لم يهاجروا وصف الإيمان، فقال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وهذه من أصول أهل السنة والجماعة في التفريق بين الكافر وغير الكافر، فهنا أثبت الله عز وجل لهن وصف الإيمان، لكن لوجود الشبهة في أنهن يأتين من عند الكفار فعند ذلك يمتحن، لكن أن يتوقف في إيمانهن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هؤلاء يقولون الأصل في الناس الكفر، أو لا نحكم لهم بإسلام حتى نتبين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، إذا جاءكم، ولم يقل إذا جاءكم المهاجرات، إنما قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن. فهذا الكلام كما ذكرنا لكم يعني مردود، ولذلك يعني أجمع أهل السنة والجماعة على الصلاة خلف مستور الحال، على الصلاة أو على جواز الصلاة خلف مستور الحال. هذا الذي يعني ملخص الذي ذكرناه لكم في المرة الماضية، وذكرنا لكم حتى من باب يعني التذكير، ذكرنا لكم أنه لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت قول. والعلماء استثنوا من هذه القاعدة، وهذه القاعدة ذكرها الإمام السيوطي وذكرها لشيخ الإسلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه لا ينسب لساكت قول، وهذه لها استثناءات، مثل استثناء التي تخطب التي لم تبلغ المحيض، البكر إذا سكتت فصماتها يعني رضاها، وكذلك يعني الشريك مع شريكه إذا اشترى الشريك شيئا وكان الشريك حاضرا فلم يعترض، فالسكوت علامة الرضا، لكن الأصل أنه لا ينسب لساكت قول. وكذلك قال أهل العلم في أهل الذمة: لو أن بعضهم خفر ذمة المسلمين واعتدى على المسلمين فلم ينكر الآخرون، فهنا يخرجون من هذه القاعدة، وهي أنه لا ينسب لساكت قول، أنه لا ينسب لساكت قول. هذا ملخص ما تكلمنا به في المرة الماضية، ووعدناكم أن نتكلم معكم في هذا الدرس أو هذا اليوم عن أحكام الديار، عن أحكام الديار، وهذه المسائل كلها مسائل مرتبطة مع بعضها البعض، مع بعضها البعض، وسنكمل إن شاء الله نتكلم في كل مسألة بحد ذاتها. أحكام الديار يا أيها الإخوة، يعني كما ذكر أهل العلم بالذات صاحب كتاب الجامع الشريف، أن هي خمسة مباحث. أحكام الديار فيها خمسة مباحث، أساس تقسيم العالم إلى دارين، المبحث الثاني الأدلة على هذا التقسيم، المبحث الثالث تعريف دار الإسلام ودار الكفر، المبحث الخامس تغير صفة الدار، الخامس الأحكام المترتبة على اختلاف الديار. هذه خمسة مباحث متعلقة بماذا؟ بأحكام الديار. أساس هذا التقسيم، أساس التقسيم دار الإسلام ودار الكفر، يرجع إلى انقسام الخلق إما إلى مسلم وإما إلى كافر. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذن لما بعث الله عز وجل الرسل انقسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر، فهذا أساس الانقسام في الأساس، أن الناس ينقسمون إلى قسمين. وأيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، يعني فرق بين الأب وأبيه وبين الأخ وأخيه، على أساس ماذا؟ على أساس سايكس وبيكو، على أساس الجنسية أم على أساس الدين؟ محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فعندنا نحن المسلمون في الأساس أن التفريق بين الناس إنما يكون على أساس ماذا؟ على أساس الدين، على أساس الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة ما دام يحكمكم بكتاب الله. إذن أساس التفريق بين الناس هو الإسلام، ولذلك قرب الله جل وعلا سلمان الفارسي وصهيب الرومي والحبشان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد أقرب الناس إليه وهو عمه من؟ أبو لهب، عمه أبو لهب. فأساس القرب والبعد هو الإسلام، أساس القرب والبعد هو الإسلام. أيضا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن إياض بن حمار أن الله تبارك وتعالى قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فإذا هذا الانقسام كما قلنا لكم نشأت به أو منه العداوة بين المؤمنين والكافرين بسبب هذا الإسلام. الله عز وجل قال: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن تكون حبيبهم وتكون قريبهم حتى إذا أسلمت أو اتبعت الحق فإنك تصير عدوا لهم. لذلك قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فبعد هذا الإسلام وبعد هذا الإيمان حصل التعذيب وحصل القتل وحصل التشريد وحصلت الهجرة، حتى أنه حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام أن كان في مكة حصلت ثلاث هجرات، حصلت ثلاث هجرات: الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة، ثم حصلت الهجرة الكبرى وهي الهجرة إلى المدينة المنورة. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يعرض نفسه على من؟ يعرض نفسه على القبائل، فيقول لهم: من ينصرني من يؤويني، من ينصرني من يؤويني. حتى جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي كما روى مسلم في صحيحه، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين؟ هل لك في حصن حصين؟ ومنعه حصن كان لدوس في الجاهلية، حصن كان لدوس في الجاهلية. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن دار. وقول بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبحث عن الدولة هذا كلام مغلوط، لم يكن يبحث عن الشوكة هذا كلام غير صحيح. قولهم أنه لم يكن يريد أن يقيم خلافة لله عز وجل في الأرض هذا كلام غير صحيح، وإلا فلماذا كان يعرض نفسه على الناس ويقول لهم: من ينصرني من يؤويني؟ ولذلك فهم منه الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين؟ ومنع حصن كان لدوس في الجاهلية. هذا الأمر الشرعي. بعض الناس يخلط بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الديني الشرعي، بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الديني الشرعي. ليس هنالك تلازم بين حصول الأمر الديني الشرعي والأمر الكوني القدري. قد يعطيك الله عز وجل مرادك وقد لا يعطيك مرادك، فقد يبتليك الله عز وجل ليرى أتطيع أو لا تطيع. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى لإقامة التوحيد وسعى لإقامة الدين بين الناس، وأيضا سعى ليمكن لأصحابه، ولذلك أمرهم بالهجرة. فهاجروا أول مرة إلى مكة، ثم إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة. لماذا؟ حتى يحافظ على على على على دين أصحابه وعلى ثباتهم وعلى أن يحافظوا على هذه الثمرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل بعد ذلك، أعطاه ماذا؟ أعطاه الحكم وأعطاه القوة وأعطاه المنع. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. هذا حكم كوني قدري، لكن ما سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر وبحث وعمل كالذي يتزوج؟ منا من يتزوج وينجب الأطفال، ومنا من يتزوج ولا يأتيه الأطفال. فحصول هذه الثمرة تحصل بعد العمل الشرعي. قد يتحصل الإنسان على هذه الثمرة وقد لا يتحصل على الثمرة. المهم في ذلك أن يمتثل أمر الله جل وعلا، أن يمتثل أمر الله جل وعلا. الثمرة أيضا يا أيها الإخوة قد تحصل بطريقة شرعية وقد تحصل بطريقة غير شرعية، كالذي يتزوج فيأتيه الولد وكالذي يزني فيأتيه الولد. حصول الولد أمر كوني قدري، وكذلك حصول الخلافة وحصول الإمارة هي أمر كوني قدري، هي أمر كوني قدري، إما أن تكون عن طريق الشرع وإما أن تكون عن طريق غير طريق شرعي. ولذلك يقول الإمام أحمد: من امتلك الشوكة والرجال فهو أمير، من امتلك الشوكة والرجال فهو أمير، سواء سمى نفسه أميرا أو لم يسمي نفسه أميرا، سواء سمى نفسه أميرا أو لم يسمي نفسه أميرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق في موضوعنا: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. هذا الحديث رواه أحمد أيضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يمان المتفق عليه قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية: قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطاناه الله هل بعده من شر كما كان قبله خير؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف. قلت: وهل للسيف من بقية؟ قال: هدنة على دخن. قلت: يا رسول الله، ما بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلالة، فإن لقيت لله يومئذ خليفة في الأرض، فإن لقيت بعد هذه الضلالات، فإن لقيت لله يومئذ خليفة في الأرض فالزمه، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي رواية: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم. وفيه في طريق أخرى: تكون إمارة، وفي لفظ: جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. وفي رواية: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، أي الأئمة المضلين. وفي رواية قال: فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، لأنه يكون في آخر الزمان أمراء يعني كلهم لا يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن رأيت يومئذ لله عز وجل خليفة فالزمه. فهذا الحديث يا أيها الإخوة وغيره يبين أن الأمة تكون في هرج وفي مرج في آخر الزمان، وأن الأمة تكون متقطعة الأوصال، وكثير من الناس لا يكونون على الحق، ويبين أن الخليفة لا يشترط فيها أن يكون متمكن من كل الأرض ومتمكن من كل الناس، إذ أن الناس كما في هذه الأحاديث وغيرها يتبعون كل زاعق وكل ناعق. لكن قال له صلى الله عليه وسلم أن يلزم خليفة الأرض إن كان في هذا الزمن. طيب، هذا المقتضيات التي يعني أو الأمور التي قسمت الناس وجعلت الناس ينقسمون إلى مسلم وإلى كافر، وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى ديار المسلمين، وأن الكفار يطردون المسلمين أو يعذبونهم أو يشردونهم. الأدلة على وجود دار إسلام ودار كفر، الأدلة على ذلك يا أيها الإخوة الإجماع، الأدلة على ذلك الإجماع، والإجماع حجة كما هو عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يا أيها الإخوة عندهم الإجماع حجة والقياس حجة. لماذا الروافض يرفضون الإجماع؟ يرفضون الإجماع يا أيها الإخوة لأنهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتلاعبوا بنصوص وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإجماع حجة لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإجماع عند أهل العلم مستنده الكتاب والسنة، للعلم ليس هنالك إجماع إلا وله مستند من الكتاب أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة التي يستند إليها العلماء في قولهم أن الديار تنقسم إلى دارين: دار إسلام ودار كفر، قول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك قول الله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ملتنا. فالإضافة في كلمتي يعني أرضنا وقريتنا تعود إلى الكفار الذين يقول بضمير المتكلم، ضمير متكلم حينما أضافوا الأرض لهم وأضافوا القرية لهم. وهذه الإضافة عند أهل العلم تفيد إضافة الملك، إضافة الملك أي أن للكافرين دارا وأن للكافرين قرية وأن للكافرين ملة. هم قالوا من ملتنا أيضا، هل ملتهم نفس ملتنا؟ كما انقسمت الملل إلى قسمين، ملة إسلامية وملة كفرية، كذلك لهم أرض على سلطانهم عليها، ولذلك يخرجون من لا يرضون عنه من هذه الأرض، لهم سلطان على هذه القرى يخرجون من لم يرضى بسلطانهم، ولذلك يقولون من لم تعجبه سماء فلان فلا يجلس في هذه البلد، فلا يجلس في هذه البلد. وكذلك تجدهم يعني يسحبون الجنسية من كثير من الناس كما يحصل في بعض الدول، ويسمونها التابعية، يسمونها التابعية لأن الإنسان يكون بهذه الجنسية تابعا لهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الحكام. أيضا قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن هنا في هذه الآية يعاتبهم الله جل وعلا وتعاتبهم الملائكة أنهم لماذا لم يخرجوا من ديار الكفار، ولماذا لم يخرجوا من هذه الديار إلى ديار إسلامية أو إلى ديار لا يعتدى عليهم فيها. أيضا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن هذه الآية تبين أن هنالك صنف موجود، أين موجود؟ عند الكفار، وهذا الصنف يخرج من هذه الدار أي دار الكفر التي علتها أحكام الكفار ويأتي إلى دار الإسلام التي علتها أحكام الإسلام. أيضا قال الله جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. فهذه الآية والآيات التي سبقتها تبين أن هنالك دار إسلام ودار كفر، وأنه لا بد من الهجرة من دار الإسلام أو من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا بد من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أيضا في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. تصوروا الحديث، قال كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى. أيضا يعني هذا بالإضافة إلى حديث ذكرها أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهو حديث متفق عليه، قرآن إلى أرض العدو، يعني يبين أن هنالك أرضا للمسلمين وأرضا للكافرين. فإذا كل إنسان تملك أرض وكان عنده قوة وكانت عنده شوكة فهذه الأرض أرضه وهذه الدولة دولته، هذه الأرض أرضه وهذه الدولة دولته. والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها أهل العلم ولا نريد أن نطيل في هذه الحيثية. أما تعريف دار الإسلام وتعريف دار الكفر، إذا المسلمين تحيزوا في مكان والكفار تحيزوا في مكان لابد أن يكون هنالك تعريف لدار الإسلام ولدار الكفر. مما سبق يتبين لنا أن دار الإسلام هي الدار الخاضعة لمن؟ لسلطان المسلمين. ودار الكفر هي الدار الخاضعة لمن؟ لسلطان الكافرين. ولذلك يجد المسلم الأمان في دار الإسلام لخضوعه تحت من؟ تحت سلطان المسلمين، ولا يجد الأمان عند الكفار كما قال الله جل وعلا واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أيضا قال ابن القيم عليه رحمة الله قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم تجري عليها أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا سقها. فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة. إذن لابد أن تعلو أحكام الإسلام هذه الديار. أيضا أبو يوسف عليه رحمة الله ذكر كلاما أنه إذا ظهرت أحكام الشرك في الديار فقد صارت ديار شرك، هذه الديار تصير ديار شرك. فإذا اعتبر العلماء أن المناط في هذه المسألة الغلبة والأحكام، الغلبة والأحكام. أيضا الحنابلة قالوا كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر. نعيد، يقولون كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفار دون أحكام الإسلام فهي دار كفر. أيضا قال بعضهم وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. العلماء لهم يعني كلام في مسألة دار الكفر ودار الإسلام، يعني ما هي العلة التي نحكم من خلالها أن هذه الدار دار إسلام ودار كفر، ما هي الوصف المؤثر، الوصف المؤثر. يقولون هنالك علتان أو هي علة واحدة متلازمة مع العلة الأخرى. أول شيء قالوا الغلبة والسلطان أن تكون لمن غلب، يعني إذا كانت دار إسلام أن يكون السلطان والغلبة لمن؟ لأهل الإسلام. يكفي هذا لوحده، هنالك تلازم قالوا ما بين الغلبة وما بين أنهم يحكمون بما أنزل الله. فلو تغلب المسلمون على دار الكفر ولم يحكموا بما أنزل الله بل حكموا بحكم الطاغوت صاروا كفارا، رجعت الدار دار كفر. إذن الغلبة، ومع هذه الغلبة ماذا؟ أن تحكم هذه الدار بأحكام الإسلام. في المقابل أيضا دار الكفر أن يكون السلطان والشوكة لمن؟ للكفار، وأن تعلو أحكام الكفر أحكام المسلمين. لابد من تلازم هاتين المسألتين، لابد من تلازم هاتين المسألتين. ف يعني قال أيضا يعني مما يعني يتعلق بهذا الموضوع، قال ابن حزم رحمه الله قال لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. الدار يقول ابن حزم عليه رحمه الله إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها، والمالك لها. الآن بعض الناس في هذا الزمان يطرح بعض الشبه على مسألة دار الإسلام وعلى مسألة دار الكفر. بعض الناس يقول نحن نعيش الآن في البلاد الإسلامية ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، بل بعضهم يقول إننا في أمريكا نستطيع أن نصلي وهنالك مساجد في أمريكا ومساجد في باريس ومساجد في بريطانيا وعندنا حرية حتى أكثر من بلاد المسلمين. فهذا الكلام يا أيها الإخوة لا اعتبار له، هذا الكلام لا اعتبار له. لماذا؟ لأن الاعتبار بمن يحكم هذه الدار أساسا، ويتفرع عن ذلك، يتفرع عن ذلك ماذا؟ هو أن يحكم بما أنزل الله. الكافر قد يأذن للمسلم أن يحكم بماذا؟ أن يصلي. فالآن هذا الإذن الذي حصل للمسلمين بالصلاة هذا إذن قاصر، يعني هذا بيد الكافر. وكلنا قد رأى يعني في بورما ورأى في بعض الدول في الأيام الماضيات والأشهر الماضيات أنهم كيف كانوا يسمحون للمسلمين بالصلاة ثم بعد ذلك منعوهم من ماذا؟ منعوهم من الصلاة، بل هدموا مساجدهم وأعلنوا أن الدين الإسلامي هو ديانة غير مرغوب فيها وأنها ديانة تدعو إلى التطرف. كلنا يعلم أيضا في دول أوروبا أنهم كانوا يسمحون بلبس الخمار ثم بعد ذلك منعوا لبس الخمار. إذن هذا الإذن الذي يوافق الأحكام الشرعية هو إذن قاصر، هو إذن من المشركين. والمسلمون يا أيها الإخوة حينما يسمحون مثلا لليهود وللنصارى إذا كانوا في ذمتهم أن يقيموا شعائرهم وأن تبقى كنائسهم لا يجعل هذه الدار تنقلب إلى دار إسلام، لا يجعل هذه الدار تنقلب إلى دار إسلام. فهم يتحاكمون في دار الإسلام إلى قساوستهم، وإن أرادوا أن يتحاكموا إلى شرعنا قبلنا منهم ذلك. فإذننا لهم لا يقلب الدار إلى دار إسلام، وإذنهم لنا لا يقلب الدار الكفر إلى دار إسلام، فتمسك البعض بهذه الشبهات لا يغير من حقيقة الشيء، حتى أن ابن حزم رحمه الله قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين يبين ما قلناه أنه عليه السلام إنما عنا بذلك دار الحرب، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود، يعني ليس العمال إنما من أهل البلد كلهم كانوا يهود، وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيها لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا، بل هو مسلم محسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها، إنما الدار تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها والمالك لها. إذن لا دخل لديانة الأكثرية على الحكم على دار الإسلام، لا دخل، إذا كان أكثر الناس مسلمين أو كان أكثرهم كفار لا دخل للحكم عليها، إنما لمن يحكم هذه البلد أهو مسلم أم كافر، وللأحكام التي تعمل في هذه البلد، لأن الأحكام ستعمل سواء الموافقة للشرع أو المخالفة للشرع ستعمل بإذن من غلب هذه البلد، بإذن من غلب على هذه البلد. إذن لا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار، أيضا لا دخل لأمن فريق من السكان في الحكم على الدار. والله إذا المسلمين والله مؤمنين الآن في أمريكا، هذا الأمان أمان زائف، وهذه العزة عزة زائفة، لأنهم لن يسكتوا عنا إلا إذا سكتنا عنهم، ومع ذلك قد يسكتون سكوتا مؤقتا كما حصل في الأندلس، كما حصل في الأندلس، فإنهم حينما دخلوا بلاد المسلمين في الأندلس كتبوا بينهم وبين المسلمين أن يقروا على شرائعهم وأن يحكموا بما أنزل الله وأن يفعلوا ويفعلوا، فلما تمكن النصارى من بلاد المسلمين عند ذلك قامت محاكم التفتيش، وكلنا يعلم ما هي محاكم التفتيش، بدأوا يهدمون بلاد المسلمين، بدأوا يهدمون المساجد، بدأوا يمنعونهم من قراءة القرآن، بدأوا يفتشون عليهم ما يختنون أبناءهم أو لا يختنون أبناءهم، فمن وجدوا قد ختن ابنه كانوا يقتلونه، فكانت حرب شاملة على المسلمين. فسكوت الكفار يا أيها الإخوة وأمانهم، هذا الأمان يسمى أمان مؤقت، ولذلك حتى عند الناس يقولون يا غريب خليك أديب، يا غريب خليك أديب، لأنه في أي لحظة من اللحظات سيشنون عليك حربا شاملة، سيشنون عليك حربا شاملة. هنالك مسائل ذكرها أهل العلم تتعلق بدار الكفر، بدار الكفر، بالطبع دار الكفر كما قلنا لكم هي كل دار علتها أحكام الكفر، وكانت فيها الغلبة لمن؟ للكفار، وإن كان غالب أهلها من المسلمين، وإن كان غالب أهلها من المسلمين، والعكس دار الكفر هي كل دار، والعكس دار الإسلام هي كل دار علتها أحكام الإسلام، وكانت الغلبة فيها للمسلمين وإن كان غالب أهلها كفار، وإن كان غالب أهلها كفار. يتفرع عن هذه المسألة عند العلماء هنالك دار كفر تسمى دار كفر أصلية، دار كفر أصلية، وهذه الدار الكفر الأصلية يعني الإسلام لم يدخلها أبدا، الإسلام لم يدخل هذه الديار أبدا. اليابان مثلا لم يحكمها الإسلام، مثلا الصين أو شرق الصين لم يحكمها الإسلام، دول شمال أوروبا لم يحكمها الإسلام أصلا، الأمريكتين لم يحكمها الإسلام أصلا، أستراليا لم يحكمها الإسلام أصلا، هذه تسمى ديار كفر أصلية، ديار كفر أصلية. هنالك ديار كفر تسمى ديار الكفر الطارئ، ديار الكفر الطارئ، بمعنى أن هذه الديار كانت ديار كفر أصلية ثم حكمها المسلمون فصارت ديار إسلام، ثم بعد ذلك استولى عليها من؟ استولى عليها الكفار فطرأ الكفر عليها، فصارت هذه الديار ديار كفر طارئة، ديار كفر طارئة، هذا يسمى ديار كفر طارئة. القسم الثالث من ديار الكفر ديار الردة، ديار الردة وهي فرع من ديار الكفر الطارئ، بالطبع كلها في النهاية ديار كفر، لكن بعض الفقهاء رتب على هذه المسائل أحكام شرعية، أحكام شرعية سنتكلم عنها في آخر كلامنا عن أحكام الديار فيما يتعلق بالهدنة، فيما يتعلق بالذمة، فيما يتعلق بمسألة الأمان فرقوا بين ديار الكفر الأصلية وديار الكفر الطارئة وديار الردة وديار الردة. الآن العلماء أيضا قالوا بالنسبة إذا كانت عندنا دار إسلام هنالك علاقات مع الدول الأخرى أو دار الإسلام دار الكفر، قالوا دار الكفر بالنسبة للتعامل معها أيضا تنقسم إلى عدة أقسام، قالوا ديار حرب ديار كفر، لكن هذه الديار تكون ماذا تسمى؟ هذه الديار الكفر ديار حرب، وهي التي ليس بينها وبين المسلمين لا عقد ذمة ولا هدنة ولا أمان، ولا يشترط عند الفقهاء قيام حرب بيننا وبين المسلمين. بعض الناس يتصور أن دار الحرب أنها هي التي بينها وبين المسلمين حرب، لا، ديار الحرب يا أيها الإخوة هي الدار الكفر التي ليس بينها وبين المسلمين عقد ذمة ولا هدنة ولا أمان، ليس بينهم أي مسألة من مسائل الأمان، هذه تسمى ديار حرب. القسم الثاني تسمى دار العهد، أيضا هي من ديار الكفر، هي من ديار الكفر. لماذا سميت دار عهد؟ قالوا لأن بينها وبين المسلمين صلح وهدنة وموادعة، وهدنة وموادعة كما كان بين المسلمين في مكة وبين المسلمين في المدينة وبين الكفار في ماذا؟ في مكة لما حصلت الهدنة وهي صلح الحديبية، حصلت بين المسلمين وبين أهل مكة صلح، فسميت هذه الديار ديار العهد لأنه صار بينهم وبين المسلمين دار عهد، صار بينهم وبين المسلمين دار عهد. الدار الأخرى من ديار الكفار تسمى ماذا؟ ديار الأمن، ديار الأمن. ومعنى ديار الأمن؟ قالوا هي التي يأمن فيها المسلم على نفسه، يأمن فيها المسلم على نفسه، يذهب المسلم يهاجر إلى بلاد من بلاد الكفار، من ديار إلى دار من ديار الكفار، قالوا كهجرة المسلمين إلى ديار الحبشة، هذه تسمى دار أمان لأن الكفار قد أمنوهم، لأن الكفار قد أمنوهم، ولقد قال لهم صلى الله عليه وسلم فإن فيها ملكا عادل لا يظلم عنده أحد، هذه تسمى ديار الأمن. الآن القسم الثالث تسمى، قالوا تسمى دار الفتنة، تسمى دار القسم الثالث من أقسام الديار تسمى ماذا؟ تسمى دار الفتنة، وهي التي لا يأمن فيها المسلم على نفسه مثل ما كان حال المسلمين يعني في مكة، هي كلها اسمها دار كفر، كلها سواء كانت دار أمان أو دار عهد أو دار حرب كلها اسمها دار ماذا؟ كلها اسمها دار حرب، لكن تقسيمات باعتبار التعامل معهم باعتبار الحال الموجود فيها. دار الفتنة كحال المسلمين لما كانوا في مكة لأنهم كانوا يفتنون غير آمنين على أنفسهم، كذلك حال المسلمين في كل البلاد الموجودة الآن، البلاد العربية والتي تسمي نفسها إسلامية، هذه كلها اسمها دار فتنة، دار فتنة، لأنه كل مسلم قد يفتن عن دينه ويحارب ويسجن من أجل هذا الدين، يسجن من أجل هذا الدين. أيضا بعض العلماء قسموا الديار التابعة للإسلام أيضا تقسيمات أخرى، قالوا دار البغي وهي التي انفرد بها البغاء أو الخوارج الذين خرجوا عن إمام المسلمين تسمى هذه الدار دار بغاء، وأيضا بعضهم قسم قال دار الفسق التي يكثر فيها الفساق يسمونها دار فسق. القسم الثالث من أقسام الديار أو نسميه الرابع هي دار أهل الذمة، قسم الرابع من الديار هي دار أهل الذمة. هل دار أهل الذمة دار إسلام أو دار كفر؟ يعني المسلمون يفتحون حصنا من الحصون، فالآن ينزل أهلها على ذمة المسلمين، فهذه الدار تعتبر دار إسلام ولا دار كفر؟ فالعلماء يقولون هي دار إسلام كما ذكر المغني في كتابي، وذكر أيضا غيره من أهل العلم، ذكر محمد الحسن عليه رحمة الله قال وإذا حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال بعضهم نسلم وقال بعضهم نصير ذمة، بعضهم قال نسلم وبعضهم قال ليش نصير ذمة ولا نبرح منازلنا، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعلى ذلك الأمير. فعلى ذلك الأمير. يقول السرخسي في تعليقه على كلام محمد بن حسن الشيباني، قال: لأن إجراء أحكام الإسلام في دارهم ممكن، إجراء أحكام الإسلام في دارهم ممكن، لأن فيهم قوما أسلموا وفيهم قوم قالوا نبقى على النصرانية وندفع المال، ندفع المال والجزية لمن؟ للمسلمين. قال: والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة، يجعل القوم أهل ذمة. الآن الدار عند أهل العلم كما يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، صفة الدار قد تتغير وحكم الدار قد يتغير كما يتغير الإنسان، يعني يكون مسلم ثم يصير عياذ بالله كافر، أو يكون كافر ثم يصير مسلم، أو يكون صالح ثم يصير فاسقا، ويكون مطيعا ثم يصير عاصيا أو باغيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كون الأرض دار كفر أو دار إسلام أو إيمان أو سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو الفاسقين، قال: أوصاف عارضة لا لازمة. الأوصاف عندنا تنقسم إلى قسمين: أوصاف عارضة وأوصاف ماذا؟ لازمة. الأوصاف اللازمة: لك يدين ولك قدمين ولك عينين ولك لسان ولك رأس، هذه الصفات لازمة لا تفارقك، هذه الصفات لازمة لا تفارقك، ولك صفات قائمة، ولك صفات لازمة عارضة، أقول أقصد عارضة تفارقك. لك صفات أنك صادق، صدق، قد الإنسان يفارق الصدق ولا ما يفارق الصدق؟ يفارق الصدق، يكون مطيع يترك الطاعة، يكون عاصي فيصير طائعا، يكون متبعا فيصير مبتدعا، هذه الصفات العلماء يقولون صفات عارضة. كذلك صفة الدار، سواء كانت دار إسلام أو دار كفر، سواء كانت دار أمان أو دار حرب أو كانت دار عهد، هذه صفات عارضة تأتي وتزول، كالمسلم يكون مسلما فيكون عاصيا أو يكون فاسقا أو يكون كافرا، هذه صفات عارضة تزول وتأتي. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كون الأرض دار كفر أو دار إسلام أو إيمان أو دار سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو دار الفاسقين، أوصاف عارضة لا لازمة، فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس، وكذلك بالعكس. الآن بعد هذا الكلام، يعني للعلماء كلام في مسألة استيلاء الكفار على دار المسلمين، على دار المسلمين. الكفار إذا استولوا على دار المسلمين، هذا الاستيلاء يقولون ينقسم إلى قسمين، استيلاء الكفار على دار المسلمين ينقسم إلى قسمين: استيلاء تام واستيلاء ناقص، استيلاء تام واستيلاء ناقص. الاستيلاء التام هو يعني إذا تغلب الكفار على دار المسلمين، وأرجو أن تركزوا معي في هذه المسألة، لأن هذه المسألة ستنبني عليها أحكام ومسائل سنتكلم عليها في قضية التزام الشرائع، التزام الشرائع فيما يتعلق بالتتر وفتاوى العلماء في قضية تولي الإمارة عند الكفار وتولي الولاية عند الكافر. الكفار يستولون استيلاء تام، بمعنى أنهم تجري فيها أحكام الكفر على ديار المسلمين، يستولون على كل الدار، ويستولون أيضا يستطيعون ويتمكنون من الحكم فيها بغير ما أنزل الله، وبالحكم بشرائعهم، وبالحكم بشرائعهم. فهذه الدار يا أيها الأخوة تصير دار كفر لتحقق المناط فيها، لتحقق المناط فيها. القسم الثاني يسميه أهل العلم الاستيلاء الناقص، الاستيلاء ناقص، وهي إذا تغلب الكفار على دار من ديار المسلمين ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار. استيلاء الناقص هي أن يستولي الكفار على دار المسلمين لكن تبقى أحكام الإسلام هي الجارية، هي الجارية. الأول الاستيلاء التام هي أن يحكم الكفار بلاد المسلمين ويحكم فوق هذا القوانين الوضعية والأحكام الوضيعة على بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، هذا يسمى استيلاء ماذا؟ تام. القسم الثاني يسمى استيلاء ناقص، وهي أن يستولي الكفار على ديار المسلمين وتبقى أحكام الإسلام هي الجارية كما حصل أيام التتر، كما ذكر أهل التاريخ أن أحكام الإسلام بالنسبة بين المسلمين كانت هي الأحكام الجارية بين المسلمين. ولذلك يعني يقول أحمد شاكر عليه رحمة الله، قال يعني الفرق بين يعني الردة السابقة بين أيام التتر والأيام الحاضرة عن الردة كانت في الحكام فقط. أيام التتر ردة كانت في الحكام أيام التتر، قال أما في هذا الزمان فهي في الحكام وفي المحكومين، بمعنى أن الأحكام الوضعية هي التي تجرى بين الناس. ولذلك بعض الناس قد يشكل عليه، وهذا ما سنتكلم به بتفصيل، يشكل عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يستفتى في قضية تولي القضاء عند التتر، تولي القضاء عند التتر، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ وكذلك ما أفتى به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب مذكرة في كتابه رحلة الحج في جواز تولي الولاية، تولي القضاء عند الحاكم الكافر. وكذلك يذكر عن نفسه بأنه كان يحكم في مسائل القصاص عند من؟ عند الفرنسيين حينما كانوا محتلين لموريتانيا. هذه مسائل كثيرة تشكل على كثير من الإخوة. لماذا تشكل؟ تشكل لأن الإخوة يا أيها الإخوة ليس عندهم رسوخ في هذه المسائل. يعني مما يتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ويتكلم فيه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، أن سبب البدع من أسباب البدع هو عدم الرسوخ في العلم، هو عدم الرسوخ في العلم. الإنسان إذا لم يكن راسخا في العلم يعني تتحير كيف توصل له المعلومة. يعني بعض الناس والله في بعض الأوقات يسألك فلا تستطيع أن تجيبه، لا تستطيع أن تجيبه لأنه ليس عنده أصلا مقدمات في هذه المسائل. يعني كيف ما أجبته لا يقتنع بكلامك، لا يقتنع بكلامك لأنه لم يكن راسخا وليس عنده مقدمات في هذه المسائل. حتى أنه قد يشكل عليه أن صلاح الدين تولى مثلا تولى الوزارة والحكم عند العبيديين. صلاح الدين من الشبه التي تطرح، وهذا ما سنرد عليه إن شاء الله، أن صلاح الدين تولى الحكم وكان وزيرا عند العبيديين، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بتولي القضاء، بل قال بوجوب توليه عند من يصلح لذلك عند التتر. وكذلك تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهذا الكلام أشكل على بعض الناس بتولي من يوسف عليه الصلاة والسلام الحكم عند الحاكم الكافر. فتجد بعض الناس يريد أن يثبت وأن يبرهن أن الحاكم الذي كان يحكم أيام يوسف عليه الصلاة والسلام أنه أسلم وأنه كان من المسلمين، ويستدل بقول الله جل وعلا فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنه يعني كلمه بالإسلام فبعد أن أسلم قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا يعني الآن يعني ما يعني يعني ملخص ما تكلمنا فيه هنالك. يعني حتى يعني نختم الموضوع في هذه المسألة، وإن كان يعني لابد في المرة القادمة أن نزيد على هذه المسألة، هنالك أحكام تترتب على قضية انقسام الدار إلى ديار إسلام وديار كفر. من هذه الأحكام وجوب الهجرة، وجوب الهجرة إذا كانت هنالك دار إسلام ودار كفر، وجوب الهجرة من دار الكفر إلى ديار الإسلام، وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لقول الله جل وعلا والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناران، نار المسلمين ونار المشركين. أيضا قالوا سقوط وجوب المحرم لسفر المرأة المؤمنة إذا كانت في ديار الكفر حتى تفر بدينها إلى الإسلام، لأن بقاءها بين الكفار أصلا فتنة أعظم من سفرها لوحدها. أيضا قالوا أن المهاجرة نعم عدم وجوب المحرم، نعم عدم وجوب المحرم لأن بقاها بين المشركين أعظم فتنة، أعظم فتنة بقاها بين المشركين أعظم فتنة من قضية السفر لوحدها. ولذلك كانت تسافر المرأة لوحدها فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا لو المرأة هاجرت من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فإنها تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، فإذا أسلم زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق الناس بها ويرجع إليها. نعم أيضا قالوا لو أن بعض العبيد أسلموا ثم هاجروا إلى بلاد الإسلام أيضا يصيرون أحرارا بذلك ويتملكون ما ظفروا منه من المشركين، ما ظفروا منه إلى المشركين. أيضا للعلماء أنه يحرم الإقامة في ديار الكفر ويحرم الهجرة إلى ديارهم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر إلا إذا كان لهجرة، إلا إذا كان لتجارة أو لنشر دعوة أو لنشر دعوة. أيضا العلماء قالوا بحرمة هذا الشيء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر من هذا الكلام أن مخالطة الكفار فيها مضرة على الإنسان، فيها مضرة على الإسلام، لأن هذا يؤول إلى التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم ظاهرا وباطنا. الإنسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يركب الناس على المياثر وأن يجلسوا على جلود النمور، لما تورث هذه المسائل في القلب من مشابهة في الباطن والكبر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم جزور أمره أن يتوضأ لما تورثه من القوة الغضبية. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإبل تجد فيهم الجفاء والغلظة، وأهل الغنم تجد فيهم الرقة والإيمان. لماذا؟ هذه حيوانات لا تتكلم ومع ذلك تأثر الإنسان بأخلاقها، فما بالك بمن يجلس في بلاد الغرب؟ ألا يتخلق بأخلاقهم؟ ألا يتأثر بطباعهم؟ الذي يعاشر أهل البدع وأهل الضلال إلا وأن يلقوا في الإنسان شبهة في قلبه قد لا يجد طعمها إلا بعد فترة، لا يجد طعمها إلا بعد فترة ولا أثرها إلا بعد فترة. حتى أن بعضهم ذكر أنه رأى أمردا فنهاه شيخه عن النظر إليه، قال والله لتجدن شؤمها ولو بعد حين. قال فمكثت 20 سنة، مكثت 20 سنة وأنا أنتظر شؤم هذه المعصية، حتى قال في يوم من الأيام قال استيقظت فإذا أنا قد نسيت القرآن كله. هذه بعض الروايات التي تذكر، ويذكر كما يذكر من الجوزي عليه رحمة الله في كتابه يتكلم عندما حضرت الوفاة أحد الناس أخذ يبكي، يقولون فلان لما تبكي؟ قال تذكرت أني وأنت الذي فعلت كذا وفعلت، قال تذكرت أني في يوم من الأيام سلمت على مبتدع، فأخذ الجميع فأخاف أن يؤاخذني الله عز وجل بهذا الذنب، فأخذ الجميع يبكون، فقالوا فلان قلت ذنوبه فعرف من أين أتي، ونحن كثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى، يعني من أي باب نستغفر الله عز وجل. في مسألة نؤخرها إن شاء الله للمرة القادمة، أو ممكن أن تكون من الأسئلة في قضية دخول ديار الكفر بأمان والدخول بالفيزا، هل يعتبر هذا أمان أو غير أمان، لأن هذه مسألة من المسائل التي فيها إشكالات كثيرة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.